كتين يد الحب في سفن الغفو، كاين غمانات الدق يصير روحنا في ميكاي غمان الدق يصير روحنا حنون دق صوفي نروح السوق حنون دق صوفي نروح السوق دقوا في بلادنا تنسى ونرلين دقوا في بلادنا تنسى ونرلين وما نقسي الزاز انت منتي حران إلا ما نقسي الزاز انت منتي حران وما نقسي الزاز انخر تيرح ما نقسي الزاز انخر تيرح ما نقسي الزاز انخر تيرح ما نقسي الزاز انخر تيرح